هي أنه مرت على هذه الأمة ثلاثة أدوار من الانحراف في مجال الحكم، تبعت هذه الأدوار أدوار أخرى، ولكن تلك الأدوار ليست محطا لنظرنا الآن. الدور الأول تمثل في حكومة الثلاثة الأوائل، الدور الثاني تمثل في الحكومة الأموية، الدور الثالث تمثل في الحكومة العباسية.